السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الإخوة، إن من أجل مناقب ذكر الله تعالى أن الله يذكرنا إذا ذكرناه، فقال سبحانه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. هذا قد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير، وكذا فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، جزاهم الله عنا خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا خنا؟ الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد، أسأل الله لك الصحة والعافية. ولك بمثل. اللهم أمين. لي عندك سؤال. سل. ما حكم الذهاب إلى الجن لدعوة تقوية الجسم؟ الجن ولا الجن؟ الجن الحديد، السل الحديد. أيوة، هذا بني على الملابسات المحيطة بالمكان نفسه. فإذا كانت الملابسات المحيطة بالمكان نفسه حلال فهي حلال، إن كانت الملابسات المحيطة بالمكان نفسه في أشياء محرمة، تكشف، موسيقى، مزامير، على حسب الحال. لا يا شيخ، إنه جن إسلامي يعني، ومن يقوم عليه لا بأس إذا كانت الأماكن طيبة. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زين حضرتك يا شيخ، أنا أول يعني بشتغل في الأسمنت وكده، وهو مفيش شغل حاليا بالنسبة للعمال اللي عنده، فهل يجوز ان هو يدي العمال بتوعه نص الاجر ويحسب النص الثاني زكاة مال؟ هو متعاقد معهم كيف؟ متعاقد معهم شهريا ولا ايه بالضبط؟ في شهريا وفي باليومية. لا، اللي باليومية يمكن ان يسرحه. يمكن يسرحه. لا خلاص، ما ينفعش يعطيه من الزكاة بأجرة عمل، لكن ما ينفعش يحتسب جزء منها يقول لهم ان ده نص. لا لا لا لا، اذا كانوا عمالة عنده لا يجوز. اذا كانوا عمالة عنده يعني غير. الله يسلم. حكم التصييف والنزول البحر بالشرط: اذا كنت بعيدا عن اعين النساء احنت فلا بأس، إذا كان الشرط ساترة للعورة. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال لحضرتك يا شيخ. تفضل. أنا شيخ أنا بصلي، ممكن أصلي فرض جماعة وفرض لوحدي، هل كده ينقص من حسناتي؟ لا شك، لا شك ينقص من حسناتي. صلاة المرء في جماعة تفضل صلاته وحده ب27 درجة. إذا كنت تستطيع الذهاب للمسجد ولم تذهب عن عمد فتلك من علامات النفاق، ويبدو لي أنك تأثم، لأن النبي قال: لا أجد لك رخصة. السلام. نعم. عندي سؤال هنتكلم عليه يا شيخ. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. السلام عليكم. يحفظ قرآن مقابل مال ليس بحرام عليك. وجزاك الله خير يا محمد بن عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت انا بس عايز اسال في حاجه دلوقتي. انا مطلقه وزوجي مش بيصرف على طبيب، يعني ما بيصرفش على اولاده خالص، ورفعت عليه قضيه يعني، وبرضه مش مهتم ان هو ما ينفقش عليهم. فانا عايز اسال دلوقتي، هل هو ادينا الاولاد؟ هو كان خطفهم مني قبل كده ورجعتهم بالعكس، فهل انا حرام عليا لو انا منعت ان اشوف اولادي؟ تتكلم على منعه من الاولاد او على أيضا؟ أنا أمنع الأزواء أصلا ما بنفقش عليهم، فهي لما بيحبهم بيقعد يغير أفكارهم، بيقعد يقول لهم ما والدك وكذا والكلام كله. هو مصلي يخاف الله ولا ما يصلي ولا غير مصلي؟ لا بيصلي، بيصلي، ولكن يعني للأسف بيعمل علاقات. لا لا لا لا لا لا، ما تسألش عن كده. على كل من حقك أن تبذلي مساعي كي تصل إليك حقوقك ونفقات أولادك، لأنه الملزم بنفقات الأولاد. ولكن إن كانت رؤيته للأولاد في مأمن وليس هناك ضرر من وراء رؤيته الأولاد، أنصح أن يرى الأولاد ولا تحرميه منهم، واحتسب الأجر عند الله. لكن إذا كان الأمر ليس كذلك وتخشين أن يختطفهم مرة أخرى، وهو لا ينفق أصلا عليهم، لا ينفق الله، يجوز لك من باب الضغط عليه للنفقة على الأولاد. السلام عليكم. من صلى الصلاة السرية جارا صلاة صحيحة يا أحمد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت، في واحد اشترى توك، طيب، وبعد يومين اهله عتبوا عليه وراد ان هو يرجع التوك توك للفحم للبائع. طيب، البائع قال ان انا عايز تعوضوني اليومين اللي هو خدهم فيه. طيب، هل له ذلك؟ وهي مسألة الخراج بالضمان، هل تدخل في هذا؟ لا له ذلك، لا، ليست هنا مسألة خراج بالضمان، انما هم استمتعوا بالتوك توك يعطلوه عن العمل يومين، ادفعوا له المقابل، ما في مشكلة، لأن البائع انتهى أصلا. يعني من حق البائع أن يستمسك وأقول لن أرجع التوك توك. إذا أردت أن ترجع التوك توك اشتروه مني، بيعوه لي بائعا جديدا ويشتري كما يشاء. طب مسألة الخراج بالضمان لا تدخل في هذا الباب؟ لا مش خراج بالضمان الآن، لا لا لا تدخل بالضمان. بيع تم، هذا بيع وانت قد تم. سمعي. مرحبا بك يا شيخ أشرف بن سلطان، وفقك الله. قل، ما حكم الصلاة بالثوب بالجورب المثقوب؟ جورب؟ إذا كانت سئلة امرأة فلا بأس، ورجل لا بأس أيضا، الصلاة صحيحة عليها الجورب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. شيخ مصطفى. تفضلي. مصطفى معي؟ نعم. لو سمحت، حكم الصلاة بالكمامة. الصلاة صحيحة. طيب. لو بدأت بالنقاب، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. جزاك الله خيرا، بارك الله في عمرك. عليك الصلاة والسلام. وبركاته. البنوك شأنها واحد يا يوسف. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أعيش في دولة أوروبية، ما حكم شراء منزل عن طريق البنك؟ لا يجوز. وإن كان مضطرا ولا يوجد بيت ولا المضطر له حكم خاص، إذا تحقق الاضطرار ربي يقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. بارك الله فيك يا شيخ. فيكم. المسح على الجار بالمثقوب أنصحك يا محمد بخلعه أفضل، لأن الحديث الوارد في المسح على الجوارب ضعيف أصلا، ولا أختار جواز المسح على الجوارب، فليتك تخلعه بارك الله فيك، أسلم من كل الاختلافات. السلام عليكم. نعم الحمد لله. عندي سؤال من الله يبارك فيك. تفضل. تكبيرات الانتقال من الإمام إلى المأمون من أين تبدأ؟ يعني الأولى ما هي أكبر من إنسان هو واقف مثلا يا أخي ليس فيها ليس من قيام إلى الركوع متى يكبر؟ هذا تعالى هو واقف فوق ولا هو نازل ولا بعد ما ينزل؟ ليس هناك نص عن رسول الله في ذلك نص واضح، إنما إذا أراد أن يكبر، إذا أراد أن يركع يكبر، إذا أراد أن يسجد يكبر. التفاصيل التي مفيش نص في لا لا يكبر هو فوق ولا هو بعد ما يوصل تحت لا لا لا. نعم سؤال ثاني بعد إذن حضرتك. لكن إذا كنت إماما عليك أن تراعي حال المأمومين حتى لا يسبقونك. نعم نعم ايوه بعد إذن. تفضل. القاعدة اللي بتقول العبرة بعموم الناس ولا بخصوص السبب. طيب. ده حديث ولا هو نص ولا مين اللي حط القاعدة؟ أخذوها من عدد من الأدلة، فمثلا لما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني لقيت امرأة فأصبت منها قبلة، فنزلت على الرسول عليه الصلاة والسلام وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. مر النبي أن يصلي ركعتين، قال ألي خاصة هذه يا رسول الله أم للناس عامة؟ قال بل للناس عامة. وأيضا قد قال تعالى قد قال الله يأمر نبيه أن يقول وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. كلام الله للرسول لإنذار كلام رسول الله لإنذار الناس ولإنذار من بلغهم كلامه عليه الصلاة والسلام. نعم. وفيك. حكم صلاة تحية المسجد قبل المغرب تلك أشد أوقات الكراهية. تلك أشد أوقات الكراهية. كان ابن عمر يشدد في المنع في هذا التوقيت. الحديث لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع وتغرب بين قرني الشيطان والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. تفضل. حضرتك السؤال الأولاني، أب متزوج مثلا وصلنا في الأربعينات أو الثلاثينات وبيقول إن زوجته دي يبقى أمين على أولاده بعد موته، فهو بيسأل هل يجوز شرعا وهو لسه عايش يكتب إن الوصاية على أولاده بعد موته تكون لحد من أهله زي أخوه زي والدته؟ هل يجوز؟ يعني كنش وصايا للمون بعد موته هو يقول لك تكون لسه عايش؟ تسأل الأولاد. لا ليس من حقه ذلك، هم الـ الـ الناس من بعدهم ينظرون في الـ في الـ في الأصلح للوصايا ويفعلون. لكن هو لو عمل كده هو عايش لا يجوز شرع. لا أستطيع أن يقول لا يجوز، لأن في حقوق تقصد بالوصايا الوصايا على المال أو الوصايا على أو الحضانة. لا من بسألك أنت تقصد الوصايا اللي هي الوصايا على المال أو تقصد أن تكون حاضنة؟ لا الوصايا على المال والأموال والتركة وكذا. الوصايا على الأموال هي هو إذا مات انقطع المال عنه، المال أصبح مال وارث. لا هو بيقول إن ليس من حقه، ليس من حقه ذلك. حكم تربية القطط في المنزل لا بأس، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قد سئل عن نجاسة الهرة ونحو ذلك، قال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ. الحمد لله. أنا بحبك جدا والله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. عندي سؤال لحضرتك، أنا إن شاء الله ربنا هيديني موهبة الثقة. إن شاء الله. فهل يجوز إن أنا أسميه عزيز؟ ولا الاسم ده مش مستحب إن هو يتسمى البشر؟ لا يجوز. لا يجوز؟ يجوز. يجوز؟ أيوه. يعني ينفع تسميه عزيز، لكن العزيز هي المحرم. حتى العزيز، ألم تقرأ قالوا يا أيها العزيز، قالت امرأة العزيز سورة يوسف. الله يثبتنا وإياكم جميعا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم في طاعة الله يا رب. بقيت حضرتك في مجال معين، يعني تشترط الحكومة ترخيص، تشترط الدولة ترخيص النشاط، ومن عشان هذا الترخيص وتشترط ان هو طبيب بيطري ان هو يتولى الأمر. ماشي. أنت تريد أن تأخذ فلوس؟ المفروض يقدم خدمة في مقابل الرخص. يعني أنت الآن اختصارا تسأل عن الطبيب البيطري أو الطبيبة البيطرية التي تأخذ أجرا وهي في بيتها وتعطي اسمها لشخص؟ أخذ الرخص. معظم الأنشطة بتكون بهدف الحصول على قروض. لا تجوز. لا تجوز من عدة وجوه. نعم. السلام عليكم. في حاجة؟ ماشي. هل الجلوس في السرادق بدعة؟ التعزية مشروعة بالإجماع، وصورة التعزية تختلف من زمان إلى زمان ومكان إلى مكان، لكن التعزية مشروعة بالإجماع، مستحبة بالإجماع. أما حديث كنا نعد الاجتماع وصنعة الطعام لأهل الميت من النياحة فلا صح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله وشيخنا الشيخ مصطفى. أحياك، تفضل. الله سبحانه وتعالى أن يجعلكم من ورثة جنة النعيم ويجعل لكم لسان صدق في الآخرين يا رب، ولنا ولك والسمعين والسماعات بمثل يا رب. نتفضل من شيخنا بالنسبة للأضحية، لو أنني اشترطت مع شخص في جزء من الأضحية كالربع وباع هو بقية هو ذبحها لنفسه كلحم وذبحها لي كأضحية، هل يجوز ذلك؟ يجوز عند كثير من العلماء. يجوز أن يشترك شخص بسبع كأضحية وآخر بسبعين كعقيقة لنفسه وثالث بسبع للأكل ورابع بسبع كعقيقة لابنته، كل ذلك جائز. صلاة الضحى هل تكون سرا أو تكون جهرا؟ لم ينقل أن النبي جهر بها، فصلى النبي عليه الصلاة والسلام في بيت عتبان بن مالك، ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى أنه جهر بالصلاة وكان يصليها ضحا. قل زوجي أخذ شبكتي وذهبي على أن يردها لي فيما بعد، والآن أنا أطلبه منه ويرفض، هل من حقي أن أطلبه؟ نعم من حقك ذلك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. القضاء والمؤذن لم يفرغ من الأذان. الصلاة جائزة. جائزة. لأن بداية الأذان الله أكبر يفترض. تفضل بداية التوقيت. نعم. بارك الله فيك عم الشيخ. وإياكم فيكم. بارك الله فيك. وإياكم عليك سلام الله وبركاته. حكم ترك صلاة الشفع والوتر أجرك ناقص. تحرم الأجر. بارك الله فيك يا شيخ محمد طعيمة. السلام يا أحمد الحلواني. شهادات الاستثمار محرمة. زوجاني لا يتذكران إذا قال الزوج من فترة أخوك دخل البيت تبي طالق ودخل لا يتذكران. إذا ما لا يتذكران لا يقع شيء بالشك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا الحبيب كيف حالك؟ الحمد لله تفضل. الله يحبكم في الله شيخنا ربنا يرضى عنك. أحبك الله الذي أحببتنا له. معذرة شيخنا في فتاة نفس الحافظ عليها سأل فضلتكم هو مدرس وزارة اللغة الإنجليزية وبعدين هو يدرس لمن تجعله وزارة اللغة الكربة المسيحية. من قال لك ذلك أنني قلت ذلك؟ أنا تعجبت أمس من رسالتك. لا يعني... لا هل أنا قلت كما أرسلت في رسالة أمس أنه للمدرس المسلم أن يدرس العقيدة النصرانية؟ لا ما قلت ذلك. طيب أنت قلت أظن يزبع فالأود أن أستغفر يعني هل لا يجوز له ذلك أم لا؟ لا الإجبار شيء يختلف تماما لكن الأصل أن ألا تفعل. الأصل لا تفعل. طبعا الجواب شكرا لازم ننشر لفضلكم غير واضح الجواب. الآن أطرح السؤال واضحا. هل يجوز لمدرس مسلم أن يدرس التربية النصرانية الدين النصرانية؟ لا يجوز له ذلك. خلاص كده. لو المدرسة ألزمته بذلك يفر قدر استطاعته. يا سر يعني لا يحل له ذلك. حكم أكل اللحوم المجمدة مع الشك في الذبح. دع ما يريبك لما لا يريبك. بين على بلاد يعني الحكم ينبنى على الأغلب فضلا عن التورع لكن كحكم ينبني على الأغلب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ؟ الحمد لله. في رجل بيته رسعة زراعية تمام بيشرب من مياه التربة فأهل الخير حد يوصلوا له مياه من المواسير فبالتالي ما فيش فرصة من المواسير تدخل له إلا لما تعدي على طرف غير للجبار يعني استاذ الجار فالجار يعني رافض من خلاص لا على لا توزن الجار كيف ننصح الجار انه مثلا هو بيشرب الرجل اللي يشرب لا تقول انه محروم من الشرب عنده ترمبة في البيت عنده ترمبة في البيت يعني لا ينسيب الوضع كما لازم نعدل المسؤول على طرف غيره لا يعني. لا ما تزيش أحد إلا إذا أذن ممكن تغروه بمال ومش إحنا بنتكلم مش أذى مش فرض إحنا بنتكلم كيف ننصح الكار مثلا من باب الخير يعني فرصة يعني ما يكتر مثلا من كان بتغير بعد مرور زمن وكذا زمان ما يبقى فيها بتتغير طعمها الله أعلم بخير ولا حاجة. والله يا أخي الكريم انصحوا بأن الله أوصى بالجار وجبريل أوصى بالجار والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالجار ولو المؤمنات من استطاع أن ينفع خاف ليفعل لكن كل هذا أعطوه ثمنا طبعا أن تستبورون جزءا من أرضي أعطوه ثمنا شكرا. زكاة الأنعام توزع الفقراء من جنسها أم تباع وتوزع قيمتها؟ لا توزع من جنسها كل 40 شاشة. السلام عليكم. السلام عليكم شكرا. عليكم السلام. السؤال اللي هو على التركة. الأب الرجل إذا مات يا أخي المال مال وارث ليس ماله الآن يعني أنت ما لا اصبر كل شيء صاحب الرجل الآن على قيد الحياة يملك مليون إذا مات المال ليس ماله المال ترك ذكرها الله سبحانه وتعالى ذكر مصارفها له أن يوصي بثلث التركة في أعمال البر ولا تكون وصية لوارث إذا لم يحصل من وراء ذلك الإضرار بأحد يعني ممكن واحد يهب التركة لأولادي في حياته ويحرم والده ويحرم والده وياكم لا يجوز يهب كل التركة لأولادي ويحرم الآخرين لأنهم أهل استحقاق إذا كان يتعمد ذلك ونيته ذلك هاته. صوت واضح يا عبد الرحمن. حكم صلاة الفجر في المسجد من ناحية المشرق لا تزال مظلمة مع العلم أن الصلاة بعد الأذان بثلث ساعة. ارجع البصر كرتين دقق في النظر إذا رأيت الخيط الأبيض ظهر صلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مولانا. نعم. الله يكرمك مولانا. أرجو دعاء لأمي بالشفاء العاجل يا رب. الله يعافيها ويعافيك. بسبب التعب الشديد من فترة مولانا وكل حاجة دلوقتي تقيل عليها. أمي كانت دائما بتصلي وبتصوم بس حاليا الصلاة تقيل عليها وأي عبادة تقيل عليها. تسأل ربها الثبات وأن يسر عليها العبادات. آمين يا رب. أمين. الله يسلمك. الله يسلمك. أخيرا سؤال هل ينفع أصلي مكانها لو هي تخرج من نومها؟ لا يصلي أحد عن أحد. لا يصلي أحد عن أحد. تمام. بالله عليك يا ولد إيش ربنا يشفيها فيها ولد زبعة. الله يعافيها ويشفيها يا رب. حديث لا جعلت النساء إلية شاة عربية تذاب وتجزى ثلاثة أجزاء ويشرب كل يوم من على الريق جزء من ثلث منها لا يصح. السند فيه علة لا أذكر السند الآن لحظة. بسم الله الرحمن الرحيم. السند ذكرني بالسند يا عبد الرحمن أبين لك العلة إن شاء الله غدا. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم شيخنا دكتور كان عندي سؤال. اتفضل. زوجتي غضبانه بقى 5 شهور او اكتر ورد الرجوع ماذا صنعت فيها؟ وصل للطلاق. لماذا اذيتها ام ماذا صنعت؟ هي تم الطلاق حاليا. ايوه لماذا انت اذيتها؟ رب العيشه رب العيشه معايا رب العيشه. ولماذا انت مؤذي ولا ايه بالضبط؟ لا مش موزه والله. ما يعني كنت قررت الطلاق يعني هل يحق لها شرعا القايمة والذهب والمؤخر والمتع؟ قضية تسمع منكما هل هو طلاق للضرر أو خلع؟ السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. شيخ من فضلك جزاك الله خيرا وعندي سؤالين. سلي. السؤال الأول واحد زرنا عنده كلب بس مغطيه على السطح كأنه مغطي بيته ولا لا؟ من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد أو حرث أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراط. أي ما هو الاقتناء؟ الاقتناء ليس في الشقة. أما في الشقة الملائكة لا تدخل بيتا في كلب ولا صورة. مع السلامة. طيب السؤال الثاني أنا بلعب في الشارع يوميا بس برجع مثلا الساعة 10:30 كده بنام بقى بس ما بقفش صلاة الفجر. فأنا الفجري وامي بيزعلوا مني عشان ما مش هطلع الفجر، فممكن اصلي لما اقوم. كم عمرك يا بني؟ 15 سنة. يعني بلغت؟ ايه. طب ما لا يجوز لك، حرام عليك يعني تلعب وتترك الفجر. أثقل الصلاة على المنافقين. وإيه اللي يرهقك؟ إيه اللي يخليك تلعب أصلا من الأصل؟ هترجع مرهق يعني تحب اللعب على طاعة الله وطاعة رسوله؟ صلاة الفجر يقول الله في القرآن المتلو فيها: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. قل ركعت الدنيا الفجر خير من الدنيا وما عليها. انتبه لنفسك يا غلام، أنت خلاص بلغت أصبحت رجل. الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. السؤال الأول: بعد غسلي من الجنابة من حدث أطول حدث الأول، فإذا لمست عورتي بدون قصد، فهل علي أن أتوضأ ثانية مثل أصلي؟ أنا أختار الجواز، جواز الصلاة دون أن تتوضأ ثانية. يجوز الصلاة دون أن تتوضأ ثانية. أي لأن أصلا أنا أضاعف الآن حديث من نسى ذكر فليتوضأ. السؤال الثاني فضيلتكم: هل بدون أي وضوء بعد أن أغتسل أن اغتسال ليس بجنابة أن اغتسال مسلم كوني، هل يجوزي أن أخرج ثم أصلي؟ إذا نويت أثناء الاغتسال اغتسال التبرد أنك تتوضأ في ثناياه فلا بأس بذلك. السلام عليكم. حديث: ألا جعرق الناس إلا شاء عربية تزاب وتجزى ثلاثة أجزاء ويصرف كل جزء منها على ريق. هذا في سنده رجل من الأنصار عن أبيه، ورجل من الأنصار لا يبدو أنه صحابي، فمن ثم في السند فيه رجل لم يسمى، وهذا سبب الضعف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل تفضل. والدي يأمرني ان انا اقصر لك غير على ذنب. الطاعة في المعروف، الطاعة في المعروف. هل يطاع ابوك في كل شيء يقوله؟ أنا أسألك سؤالا: هل يطاع الوالد في كل شيء يأمر به؟ لا طبعا. لا طبعا، صح كده. إذا قال لك هات لي مثلا شيشة يا ابني وحشيش، تجيب له حشيش؟ لا طبعا. تعاونوا على البر والتقوى لا تعاونوا على الإثم والعدوان، إنما الطاعة في المعروف، قاله النبي صلى الله عليه وسلم. زوجة مريضة من الشرع أن يعالجها زوجها على نفقتها أم لا؟ أختار القول بأن هذا إذا كان في مقدوره يعالجها، وإلا فالجمهور يقولون لا يجب عليه ذلك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معي الشيخ مصطفى العربي. نعم. زي حضرتك عامل إيه؟ الحمد لله. كل حمد لك يا شيخ. انا كنت موجودة عندكم دلوقتي حالا، بقيت اخش عبد الشاور بعتولي عبد الرحمن، مش عارفة اللي حصل. ايه هو دخلت على بس دلوقتي المباشر. ايه عبد الرحمن، فما عرفش ايه اللي حصل، مش عارفة اخش عليه تاني. يعني ايه السؤال؟ البث اللي جاي دلوقتي مش عارفة اخش عليه، البث المباشر دلوقتي مش عارفة اخش عليه. ايه عبد الرحمن العلة؟ نعم. رحيق الزهور تحاول أن تدخل على البث فلا تستطيع. مش عارفة إلا حصل حيوان دلوقتي. يقول حاولي تدخلي من جديد. تبات السؤال. طيب. طيب لا معلش انا لي اخ بس في السعوديه ابنه ما اتوفى في حادث ابنه شاب صغير يعني الله يعظم اجرك عايزك تقول له كلمه ان هو يعني ربنا يصبر الله يعظم اجرك في ابنه مات في حادثة كده فجاه او يعني سال الموضع فانا يا شيخ عايزك كم عمر الولد يا اختي 16 سنه الله يرحمه رحمه الله امين يا رب العالمين ما اجد افضل من قول الله تعالى انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب ولا افضل من قول الله تعالى الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه اولئك هم المهتدون فوصيه بالصبر يعني كل ما اكلمه ولا ايه هو قاعد في مكتبي كل ما بكلمه ولا ايه يعيط مش هو صابر وكل حاجه بس مش قادر والله نحن نريد ان يؤجر هذا الشخص ويعظم اجره نزل له كلمه على الانستغرام على الصفحه بتاعتك وانا عشان الله المستعان الله المستعان الله المستعان الله المستعان شكرا لحضرتك الله يبارك فيك ربنا يحفظك يا رب الله يعظم اجركم الله يعظم اجركم الله يعظم اجركم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته نعم ما احبك الله يا شيخ احبك الله الذي احسن لك جزاك الله كل خير والله اني مبسوط في كلمة بنتقاط انه كل بارك الله فيك وخيك السلام عليكم معلش يا شيخ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ مصطفى دلوقتي أنا عندي ثلاث أسئلة. اتفضل. سؤال جدي كان عايز يتجوز عليا وكده وأنا قلت له إن أنا مش هقدر إن أنا إن أنت يكون لك زوجة تانية وبتاع وأنا أفضل إن أنا أنفصل. هو رفض تماما وقال لي لا أنا مش مطلعك وبتاع وبعدين الموضوع ده اتقفل وبعدين اكتشفت إن هو عايز يعمل كده من غير ما أنا أعرف يعني هو يتزوج الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فعن الزوج الذي يتزوج سرا ويخفي على زوجته أعتقد أنه زوج غشاش وزوج في ذات الوقت جبان غشاش عموما ليس لا أتكلم اسمحي لو سمحت لو سمحتي أنا أجيب ليس لك فقط أتكلم على قاعدة رجل يتزوج على امرأته ويعيش معها دون أن يعلمها أنه متزوج فهذا أراه رجلا غشاشا وكذلك أراه رجلا غشاشا وجبانا ثانيا عن العمل إذا أنت اختلعت أولا هل حرام على المرأة أن تختلع من زوجها أم ليس بحرام كتقييد عام ليس بحرام على المرأة أن تختلع من زوجها إذا خشيت على نفسها الفتنة في دينها ذلك لأن امرأة ثابت بن قيس بن شماس جاءت وقالت يا رسول الله لا أنقم على ثابت خلقا ولا دينا ولكني أكره الكفر في الإسلام قال هل تردين عليه حديقته؟ قالت نعم. قال اقبل حديقة وطلقها. وأمره ففارقها. ثالثا أنه قد ورد في الباب حديثان، حديث المختلعات هن المنافقات، وحديث أيوم امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرمنا عليها رائحة الجنة، حديث ضعيف الإسناد، الحديثان ضعيفان. ثالثا ومع ما ذكر فنقول الصلح خير، هذا أفضل، نهاية الأفضلية الصلح خير، وهذا قاله الله سبحانه وتعالى. إن اقتلعت ليس بحرام عليك الاقتلاع، لكن الصلح خير. أما عن الشقة، فإذا كنتما اشترطتما عند الشراء أن نصفها لك ونصفها له، وأنت دفعت من المال ما يخصك كنصف وهو دفع كذلك، فهذا الذي يصار إليه. أما كونك تقول إن تزوجت عليها تكتب لباقي الشقة، هذا ليس لك إلا إذا كان شرطا عند بداية النكاح وجزء من الصداق بداية زواجك. لكن أيوة، لكن هذه الذي لك فقط نصف الشقة على الاتفاق الذي اتفقتم عليه. أما إذا تزوجت عليا فترجع إلي الشقة كلها، ليس لك ذلك. طب معلش، يعني هو دلوقتي لو تزوج وانا قررت ان انا اختلع، المفروض ان انا ارجع له الحاجه بتاعته وما اطلبش من المؤخر بتاعي ولا النفقه ولا الكلام ده، ولا ما هو انا هبقى قاعده في البيت من غير عفش مع الولاد؟ ولا هو في سؤال فقط سنساله، هل انت ستختلعي ام انه طلاق للدرس؟ هذا يفرق. يعني هو دلوقتي عايز يتزوج وهو الزواج مش حرام ومش عايز يطلقني. طيب، يعني انت تريدين الخلع اذا تزوج؟ هو ايوه ايوه، يعني انت تزوج وانا رايح عشان ما يطلقنيش. انا اسالك سؤال، يعني تفضل. الله يسلمك، انا اتكلم كناصح. الفتوى خلاص انت عرفت الفتوى صح؟ اه. عرفت الحلال والحرام. اه. طبعا اذا قدر واختلعتي وملزم بالانفاق على أن يوفر لك مسكنا وينفق عليك وعلى أولادك إلا إذا تزوجت، إلا إذا تزوجت. يبقى النظر في النصيحة. أنصحك الآن كنصيحة لك، هل أنت كم عمرك؟ معلش سامحيني، كم عمرك يا أختي؟ 27. عندك من الأولاد كم؟ 3. هل أنت، الله يبارك لك فيهم جميعا، هل أنت إذا طلقت الآن أو اختلعت، هل ستبقين حياتك إلى نهايتها إذا قدر الله لك زمنا تعيشيه بدون زوج، أم أنك يجري فيك ما يجري في النساء حتى تزوجي رجل آخر؟ أنا كفنيتي لا، أنا مش هتجوز. لا، كلامك خطأ، لا أوافقك على أنت معوقة ليس لك في الرجال أو سوية كسائر النساء. هو أكيد سيئة تتعلم النساء، بس أنا مش خلاص، أنا بالنسبة لها يبقى عيالي أصلا. أنا أصلا أنا أصلا أصلا أصلا أصلا أصلا. أيوة، يعني الأفضل الآن إذا كان ثم رغبة في الزواج فالبقاء مع أبيهم أفضل، لأنه أحن عليهم من الأجنبي، أليس كذلك؟ أنا أتكلم كناصح. ماشي مع حضرتك حق، بس في نفس الوقت أنا مش قادر أستحمل أشوفه مع امرأة تانية. طيب عني. طيب اصبري، يعني مش ممكن تقول يا رب صبرني؟ ربنا يصبرك. احنا الان بين فاسد، في مفاسد هتحصل، مفسدة جلوسك عزباء طيلة حياتك بزعمك، وانت قد انت امرأة سوية، مش انت امرأة معوقة. ثانيا معاكسات الناس لك والاشرار لك. ثالثا تشتت الاولاد بين الاب والام. فكناصح أنصح بالبقاء معه إذا كان رجلا كريم الأخلاق، إذا كان رجلا ينفق حسن المعاشرة. أما إذا كان رجل تارك للصلاة، سباب الدين إلى آخره، لا، أنصحك بالبعد. فهمت كلامي؟ لا، أنصحك بعدم الفراق، أنصحك بعدم الفراق، أنصحك بعدم الفراق، ولعله خير، لعله خير لك ولأولادك. أنصحك بعد من الفراق يا أخت الله يحفظك. سوي السلام عليكم. ارفع الصوت لو تفضلتي. نعم. سؤالين. السؤال الأول من طبيبة نساء وتوليد. تقول فيها نساء يلدن الإبهات لأسباب مختلفة. مثلا إحداهن تقول زوجاتها يطلقها لأنها لم يلد الأطفال قد يطلق الرزق. هذه الحالة. حالة أخرى. هذه الحالة لا تسقط، لا تجهد. حتى تطلق المرأة. تطلق. لا تجهد تبحث عن غيرها. شهر كم؟ أنا أنصح الطبيبة الثقة المأمونة التي تعود الناس منها الصدق ألا تدخل في هذه القاذورات، غيرها يقوم بهذه الأشياء. أنا أنصح في كده، هذه نصيحتي لها، لا تتدخل في عملية الإجهاض. الله يبارك فيك. سؤال آخر بعد ذلك يا شيخ، في أخت زواجها مرتين من جرم الزوجون. من إيه؟ أخت تزوجها مرتين بدون تعدد، يعني من غير متزوجين. والمرتين كانوا غير موافقين، فيعني زي أصيبت زواجها تعدد بسبب المرتين دول. لا أجبرها، هي أدرى بنفسها، يعني هي أدرى بنفسها الآن، لكن أنا أقول إن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق أطوارا، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، منهم الطيبون ومنهم دون ذلك. نعم. هل يشترط في الروي عدم خرم المروءة؟ نعم، لكن خوارم المرأة تختلف وتتنوع، خوارم المرأة تختلف وتتنوع، هناك خوارم مرأة كالكذب مثلا مستحيل نقبل حديث، لكن مثلا واحد ماشي في الشارع يغني مثلا صادق وكل شيء في حديثه، لكن يعني ماشي يتناول آيس كريم في الشارع ورجل وقور مرتكب خوارم المرأة، لكن تختلف عن الكذاب. السلام عليكم. الضرورية لا يلزم. خلاص اتقي شره بأي طريقة، لكن هو أصلا مقصر في حقك، يعني هو الآن في السفر وأنت لك حق أن تجلسي مع زوجي تأنسي به ويأنس بك ويقضي لك الحوائج، فهو لم يقضي لك الحوائج ولا في مشاوير ضرورية تتصل بي لن يرد ولن يجمع الخط، كيف يعني لا يكلف الله. أنا سيدني قاعد معي 3 شهور بعد الفرح وسيدني دلوقتي سنة و7 شهور وأكثر. والله هو أراه ظالما، أراه ظالما، أراه ظالما. أنا لما بقول له الشارع عرفت المشكلة، أنه لا المشكلة هذا الرجل إذا صدقت في وصفك فهذا رجل ظالم يترك زوجته سنة و7 أشهر ويطلب منها إذا أرادت مشاوير ضرورية أن تتصل به. أدي ما عليك أنت الآخر، أدي ما عليك. السلام عليكم. في ظلم ناس ما أدري ما حرم الرفق وليه بالضبط، يا ذنب الله، من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. رجل لا يعرف يقرأ في سر وشوشر على المصلين بسبب مرض عنده، يقف في جانب المسجد بعيدا عن الناس. نعم. لا ضرر ولا ضرار. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تعرف شيخ مصطفى؟ الحمد لله. يا شيخ مصطفى عايز أقول لك على مصطفى. سأل. في واحد مثلا يعني ما واحد مثلا من ألف تمام؟ تمام. واحد من ألف جنيه ويشتري مثلا ذهب على عتبة المحل كراتين الحاجات دي يعني متاجر بيه. صوتك مشوش مش فاهم. واحد معه 100,000 جنيه مبارك عليه الله يجعلها في الخير وبعد يعني ناخد 1000 ودي تاجر به بس هو مش بتاعتي التاني ما يجي كل شهر مثلا يجيب له 2000-3000 من هذه ايه وبعدين وعلى كده هو الفلوس دي مش بتاعته واحد مثلا عطيه 1150 زي كده اخر الشهر يجيب له 3000 من هيجيب له 2500 في الاخر خالص لو يحتاج فلوس زي كده يعني واحد واحد من الناس وضع مالا أمانة عند آخر زال آخر وأخذ هذا المال وشغله مع واحد هذا الواحد الجديد يعطي هذا المستأمن في الشهر 2000 مكسب والأول صاحب المال الأصلي إذا طلب ماله في أي وقت يوفره له الأمين على المال هكذا خلاص لا بأس إذا كان سيؤمن المبلغ فور الطلب طبعا غير ملزم بالخسارة صاحب المال غير ماشي في واحد تاني ما تعرفوش ان شغلهم فين انتبه لان النصب والاحتيال في هذا الباب كثير هذه الايام تمام احنا يعني هو مضمون بس الواحد يخاف على الحاجة دي لو يكون شغلية يعني حرام الحاجة الثاني في واحد تاني ممكن مثلا يخد مثلا يشغلوا في العملي يعني الذي تتشكك فيه الذي تتشكك فيه لا تعطي المال تمام احنا بس عايزين يعني احل الحاجة ها؟ ان اقوله عايز يبيع حتى حاجة كل حلال هي ده اللي خلي الفلوس فيه طيب الحمد لله السلام عليكم طيب عليكم ساعة الله بركاته اختي طيب هل يجوز الفرق بين سعر السلعة في الكشف والتقسيط؟ نعم يجوز نعم يجوز تقول هذه السلعة أنا بائع أحل الله البيع من أراد أن يشتريها بألف نقدا يشتريها بألفين إلى أجل يشتري عروض لا بأس بها داخلة تحت قوله تعالى وأحل الله البيع وقال النبي صلى الله عليه وسلم بيان بالخيار مرحب جلال وبارك الله فيك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخ ربنا يحفظك يا رب. حياك. بعد إذن حضرتك يا شيخ أنا دلوقتي متزوجة من سنة وزوجي كان يعني جايب لنا شقة إيجار جديد والشقة طبعا متواضعة جدا والحمد لله ربنا عز وجل فتح علينا دلوقتي إن إحنا ممكن ننقل في شقة ثانية برضو إيجار بس تكون أفضل من اللي إحنا فيها. طيب. زوجي رافض تماما المبدأ ده لأنه بيقول عيب ان انا انقل من شقه اجار لشقه اجار ثانيه احنا ساكنين في قريه كيف عيب يعتبر من الاكراه انا الشقه حاليا بدات تخنقني لانها فعلا مش يعني حالها مش كويس يعني اذا كان يستفتي اذا كان يستفتي هل يجوز الانتقال من دار ضيقه الى دار اوسع منها وكلتهما مستاجره نعم يجوز ذلك بل هذا الأفضل لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من السعادة ومنها المسكن الفسيح أو الواسع كما قال عليه الصلاة والسلام أو كما قال عليه الصلاة والسلام خلاص؟ طب هل يجوز حضرتك معلش هل يجوز أن هو يكرهني على أن أنا أعيش ولا ده هيبقى معصية لي يعني هبقى أنا كده عطيته ما إذا كان في ضرر لا ضرر ولا ضرار، لكن إذا لم يكن فيه ضرر جاز البقاء. تمام. رؤية الميت يأمر بالصيام لشهرين النفذ أم لا؟ لا تؤخذ الأحكام الشرعية من الرؤى والمنامات، ولا تؤخذ تكاليف شرعية من الرؤى والمنامات. عبد المعطي أحمد الأخرس يقول: أصبح شراء العجول المسمنة ظاهرة وعادة للأضحية. أقول: يرى جمهور العلماء أن السمنة لا تقوم مقام السن في الأضاحي، لأن النبي قال: لا تذبحوا إلا مسنة. فإذا كان هناك عجل ضخم لكنه غير مسن فلا يجزئ في التضحية، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا مفتوح لرجل، شيخنا متزوج وزوجه زوجته يتيم وهو يعني ينجب، ولكن لا يريد أن يتزوج بأخرى، يعني لا يوجد، لا يريد أولاد يعني، فهل شرع عليه ملامة من تركه للأولاد؟ ليس عليه ملامة، لكن يعني يستحب الاستكثار من الذرية. قول الله تعالى، عفوا، استحب الاستكثار من الذرية. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. النبي قال: تزوج الودود الولود. يستحب له الاكثار من الذرية، بارك الله فيك، لكن من غير تحريم عليه، من غير تحريم عليه بشيء. هل هو مأجور شيخنا على الصبر يعني زوجته لعدم الإنجاب؟ لا لا أستطيع أن أقول مأجور أو غير مأجور، هذه ترجع إليه، قد يكون منه خلل هو أدرى به منك، ولست أنت بمرسل رقيبا على العباد، لكن في الجملة، في الجملة الذرية فيها أجر أيضا، لأنك ستنفق على الأولاد وتربي الأولاد، وهذه أيضا فيها أجر. يعني من أكثر الكرام الشيخ، خلاص أنت ملك ومال وخلاص، اتركه في حالة، خلاص قدمنا النصيحة. يعني ماذا يعني الأمر بينك وبين زوجته شيء؟ لا ليس بينه شيء. طيب خلاص اترك الأمور، خلاص قدمنا له النصح. يستحب الإكثار من النسل لأدلة كثيرة جدا، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاثة: قول النبي في خديجة: ورزقت منها الولد، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة. لكن هب أنه لا يريد، واحد بليد مثلا لا يريد الزواج مثلا من الأصل، واحد ضعيف الباء لا يريد الزواج من الأصل، واحد متى يلامذ يقول مثلا خوفا من فوات الرزق أو خوفا من قلة الرزق. طبعا كل واحد له أعذاره، قدم النصيحة وهو اختص. لا إله إلا الله. أمه مريضة والتركيز عندها ضعيف نتيجة جلطة في المخ، بحكم الحكم في عدم الوضوء وعدم تركيزها في الصلاة. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا تستطيع تتوضأ وتدرك الوضوء توضأت، وإلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. حبك الله يا رجل. السلام عليكم. السلام عليك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أبي سلام وسلام. سل. لو واحد جده مثلا 100,000 وبعد وقال لي أديك على كل شهر مثلا 2,500 أو 3,000، ده في حسابك ده حلال ولا حرام؟ تحت حساب ولا إيه؟ تحت حساب يعني أعطيك كل شهر 2,000 وبعدين أيوة يعني أعطيك شهريا 1,000 2,000 وفي نهاية السنة يصف الحسابات يعطيك الباقي أو يأخذ منك الذي عليك. رب حسابت لم يرد كده، هذا لا يجوز، هذا أنه خسر. ما في واحد حضرتك مولانا